فسأل قال من أعلم أهل الأرض بالحديث؟ فقالوا له أحمد بن حنبل. فعندها عزم على أن يذهب إلى بغداد ليتلقى العلم من الإمام أحمد. وكان بقي بن مخلد رجلا فقيرا، فكيف يصل إلى بغداد وهو في الأندلس ما عنده شيء يأكله؟ فأخذ يعمل ويأكل ويوفر وينتقل، يعمل ويوفر وينتقل، صابر من أجل الهدف. سبحان الله، إذا استقر في بال الإنسان هدف كيف تلين أمامه الصحاب. يقولون أخذت معه في بعض الروايات يقولون 5 سنين وهو يمشي من الأندلس إلى أن يصل إلى بغداد. اسمعوا يا ابنائي، اسمعنا يا بناتي، يا شباب المسلمين اليوم، انظروا إلى الهمة ولتكن هممكم بهذا المستوى. كم من شاب اليوم مشغول فقط بالرياضة، رياضة أمر طيب وفيها تقوية للجسد، لكن من الخطأ أن تكون هدفا للحياة. حياة الإنسان ثمينة، يجب أن يرفعها للمراتب العالية. وهكذا كان بقي بن مخلد. وأي شرف أعظم من خدمة كتاب الله تعالى وخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا وصل بقي بن مخلد بعد هذه الرحلة الشاقة إلى ضواحي بغداد. خلال هذه الفترة، فترة انتقال بقي بن مخلد، حدثت الفتنة. وفي خلال هذه الفترة عذب الإمام أحمد، وخلال هذه الفترة سجن، وخلال هذه الفترة كان قد أطلق من السجن وأمر بالإقامة الجبرية في منزله. وبقي بن مخلد في انشغاله بالعمل والسفر ما كان يدري ماذا حدث للإمام أحمد. فوصل بقي بن مخلد مشارف بغداد، وإذ بقافلة قد خرجت من بغداد فالتقى بها، فسألهم قال كيف ألتقي بالإمام أحمد؟ فقالوا ما تدري ماذا حدث للإمام أحمد، قضية وصلت إلى الدنيا كلها. وأخبروه بما حدث له وكيف أنه سجن، ثم الآن مقيم في الإقامة الجبرية وممنوع من أن يصل إلى الناس وممنوع أن يصل إليه أي إنسان. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، سافرت من أجل أن أصل إلى الإمام أحمد والآن أمنع من الوصول إليه. ثم فكر ماذا يفعل، قال مدام وصلت إلى بغداد هناك عدد كبير من العلماء في بغداد، على الأقل أستفيد منهم وأتعلم منهم إلى أن يفرج الله هذا الكرب. فدخل بغداد وذهب إلى المسجد الكبير. طبعا تعرفون في ذلك الوقت المسجد هو مركز الحضارة، المسجد هو المدرسة ومكان تحريك الجيوش، هكذا مكانة المسجد في الإسلام. فذهب إلى المسجد وبدأ ينتقل من حلقة إلى حلقة حتى وصل إلى حلقة ضخمة جدا، كبيرة جدا، لا تطاق كما يقولون. فنظر وإذا برجل يحدث في هذه الحلقة يخفض ويرفع، فكان الناس يتعلمون منه علم الرجال، فكانت حلقته لهؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا من الثقة وغير الثقة من هؤلاء الذين يروون الحديث. فبدأ الناس يسألونه وهو يخفض ويرفع. ماذا يقصد يخفض؟ يعني هذا ما هو ثقة، يرفع هذا ثقة. فإذا قال كلمة جيدة عن إنسان رفعوه، وإن قال كلمة سيئة عنه خفضوه. فمن هنا جاء هذا المصطلح. يقول بقي بن مخلد تعجبت، ما يسألونه عن أحد ويقول لا يعرفه، يعرف كل الناس ويعرف هل هم ثقات ولا غير ثقات. يقول فأردت أن أختبره، أشوف هذا يعرف فعلا الرجال بهالمستوى. فقلت يا إمام أنا بقي بن مخلد، جئت ماشيا من الأندلس، فاسمح لي أن أسأل. فقال يحيى بن معين أنت أولى من غيرك، دعوه يسأل. ماذا فعل بقي بن مخلد؟ يقول أنا تعلمت العلم في الأندلس على يد أهل الأندلس، وأعرف منهم من هو الصدوق ومن هو الكاذب، أعرفهم لأني عشت معهم. يقول فأردت أن أختبره في علمه عن العلماء اللي أنا عاشرتهم، فقلت ما تقول في فلان؟ يقول فأجاب كأنه قد عاش معه. فتعجبت وقلت وفلان وفلان؟ يقول فما ذكرت أحدا إلا عرفه ووصفه كما أعرف أنا وأكثر. يقول فتعجبت منه. يقول فلما كثرت الأسئلة الناس بدأت تضايق، وحسيت الناس بدأت تضايق، لأن أيضا هم عندهم أسئلة وحلقة كبيرة جدا وكثير منهم عندهم أسئلة، فحسيت الناس بدأت تتململ. فأردت أن أختم، قلت سؤال أخير. فقال هات. فقال بقي بن مخلد ما تقول في أحمد بن حنبل؟ طبعا هذا السؤال خطير، لأن أحمد بن حنبل مغضوب عليه من قبل الدولة، سجن وأودي، والآن ما زال مغضوب عليه، ما زال في الإقامة الجبرية. فهل يجيب يحيى بن معين عن هذا السؤال السياسي والديني في نفس الوقت. فكان يحيى بن معين في رده مفحما قال: ويحك، انظر ما تقول، مثلنا يسأل عن أحمد بن حنبل، ذاك إمام المسلمين، ذاك إمام السنة، والله ما على الأرض خير من أحمد بن حنبل، والله ما على الأرض أعلم من أحمد بن حنبل، والله ما على الأرض أفضل من أحمد بن حنبل. بدأ يعدد في فضائل الإمام أحمد ومكانة الإمام أحمد وفضل الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد، بدأ يكرر هذه المعاني، فما وثق أحدا من كل من ذكر كما وثق الإمام أحمد. ويحك انظر ما تقول، مثلنا يسأل عن أحمد بن حنبل. يحيى بن معين أكبر علماء الجرح والتعديل، أفضل من يعرف الرجال، هكذا شهادته للإمام أحمد رغم غضب الإمام أحمد عليه. يقول بقي بن مخلد: فلما وصفه بهذا الوصف زادت حسرتي، قل أنا جاي من الأندلس عندي أمل أن ألتقي به فمنعت، والآن أسأل أعلم الناس بالرجال فيقول لي لن تجد مثله، كيف لا أصل إلى الإمام أحمد؟ يقول: فزاد شوقي وزاد حرصي أن ألتقي بهذا الإمام الجليل وأن أتعلم على يد هذا الإمام العظيم. وبدأ بقي بن مخلد يفكر، رجع إلى الخان، الخان الفندق الصغير الذي كان يسكن فيه، وبدأ يفكر في حيلة يصل بها إلى الإمام أحمد حتى يتلقى العلم على يديه. ثم ذهب في وقت الظهيرة، وقت الظهر، حيث تعرفون وقت الظهر وفي الحر قليل من الناس من يمشي في الشوارع، والرقابة على بيت الإمام أحمد ضعيفة، تعرف الحرس إما تعبان ولا قاعد يأكل ولا نايم ولا. فلما رأى غفلة من الحراس الذين يراقبون بيت الإمام أحمد طرق باب الإمام أحمد، فخرج إليه الإمام أحمد، فإذ بهذا الشاب يقول: يا إمام، أنا بقي بن مخلد، جئتك ماشيا من الأندلس فعلمني. الإمام أحمد تعجب من هذه الهمة وتعجب من هذا الصبر، يأتي ماشيا من الأندلس، من يستطيع هذا؟ من يستطيع أن يصبر على هذا في زمن لم تكن فيه الطرق مواصلات ميسرة وكذا، مشي، ولم تكن المدن ميسرة والطعام ميسر والزاد ميسر، مخاطر بنفسه من أجل طلب العلم. فقال: أنت أولى من غيرك، لكنك علمت ما حدث لي وما يحدث لمن يأتيني. فقال بقي بن مخلد: وإن كان حتى لو يسجنوني علمني شيء. فالإمام أحمد لما رأى منه هذا الحرص قال: إن كنت جادا في طلب العلم تفعل ما آمرك به. قال: نعم. قال: تنصرف الآن وتأتيني غدا في نفس هذا الوقت تقريبا، وقت الظهر وانشغال الحراس وقلة الناس، لكن تأتيني على شكل شحاذ، إنسان فقير يسأل، وتدخل علي فأعلمك حديث حديثين وبعدين تخرج. فقال: نعم. في اليوم الثاني جاء بقي بن مخلد على صورة شحاذ بلباس مرقعة، وهو ينادي: الأجر يرحمكم الله، الأجر يرحمكم الله، الصدقة يرحمكم الله، الصدقة يرحمكم الله. وهكذا كان نداء الشحاذين والفقراء في ذلك الوقت. وطرق الباب فخرج إليه الإمام أحمد وأدخله، وعند الباب قال: احفظ، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، حدثنا فلان عن، بدأ يقول الأحاديث، حدثه بحديثين أو ثلاثة، قال: اخرج، وأعطى خبزة في يده. فخرج من الباب بعد دقائق وقد حفظ حديثين أو ثلاثة ومع خبزة بيده، وظل يسير في الشارع: الأجر يرحمكم الله، الصدقة يرحمكم الله. وظل على هذا الحال، يوم يأتي أيام يغيب حتى لا يراقب، أي حرص في طلب العلم. وظل في فترة المعتصم على هذا الحال، وظل في فترة الواثق على هذا الحال، وفترة الواثق أيضا كانت فترة أذى ومنع، ثم جاءت فترة المتوكل ونزعت الفتنة. المتوكل هو الذي رفع هذه الفتنة، وأطلق الإمام أحمد وذهب إلى مسجد بغداد الكبير ليحدث في زمن المتوكل، وجاءه طلاب العلم من أنحاء الأرض، من خراسان ومن الأندلس، حتى صارت حلقة الإمام أحمد لا تطاق، وحتى صار الذين في آخر الحلقة لا يسمعون، فكان بعضهم يبلغ بعضا. يقول بقي بن مخلد: فحرمت من الإمام أحمد. يقول: فصبرت يوم يومين ثلاثة، ما كنت أتلقى الأحاديث على كيفي، الآن كل الناس تشاركني ولا أستطيع أن أصل ولا أسأل كما أريد. فيوم من الأيام يقول: ما صبرت، فلما جلس الإمام على السرير، السرير الكرسي الكبير اللي كان يجلس عليه ليحدث الناس، يقول: فلما جلس الإمام أحمد على السرير ناديته وقلت: يا إمام أنا بقي بن مخلد. فقال الإمام أحمد: افسحوا له. فشق الناس الطريق من بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد، وسار بقي بن مخلد والناس ينظرون إليه متعجبين: من هذا الذي أمر الإمام أحمد أن يفتح له من بين كل الناس؟ فلما وصل إلى الإمام قال: اجلس معي على السرير. فأجلسه بقربه على هذا الكرسي الكبير، قال: اسأل. يقول: فأخذت أسئلة وأسئلة وأسئلة حتى استحيت من الناس، والناس متعجبين من تكريم الإمام أحمد، واحد لا يعرفه أحد، وكان قد اشترط عليه الإمام أحمد، قال: لا تذهب إلى حلقات العلم ولا يعرفك الناس حتى لا تدخل عليه معروف. عندها التفت الإمام أحمد إلى الناس وقال: من أراد أن ينظر إلى طالب علم فلينظر إلى هذا. ومن مكانته أنه بعد أيام مرض ولم يستطع أن يأتي من الخان من الفندق إلى الحلقة، فافتقده الإمام أحمد وقال: أين بقي بن مخلد؟ فقالوا: مريض. قال الإمام أحمد: قوموا نعوده. قامت الحلقة كلها تسير وراء الإمام أحمد. يقول بقي بن مخلد: فعرفت أن الإمام أحمد جاء يزورني من اهتزاز الخان، وصاحب الفندق يأتي وينادي: جاء إمام المسلمين، جاء إمام المسلمين. هكذا وصلت مكانة بقي بن مخلد تلميذ الإمام أحمد، ورجع من بغداد إلى الأندلس فكان أعظم علماء الأندلس. وننتقل إلى رجل ليس من تلاميذ الإمام أحمد مباشرة، ولم يرى الإمام أحمد ولم يتتلمذ على يديه ولم يحضر حلقته، لكنه مع ذلك لا يستطيع أحد أن يذكر مذهب الإمام أحمد إلا ويذكر أبا بكر الخلال. هو الذي نقل فقه الإمام أحمد وجمعه، أحمد ابن محمد ابن هارون المشهور بأبي بكر الخلال، يعتبر بالنسبة لمذهب الإمام أحمد مثل سحنون الذي جمع مذهب الإمام مالك، فكلاهما لم يرى إمام المذهب، ومع ذلك كلاهما يعتبر الحجة والمرجع والعمدة في جمع فقه المذهب. ورغم أنه لم يتتلمذ مباشرة على يد الإمام أحمد إلا أنه صحب أبا بكر المروزي، ألصق تلاميذ الإمام به وصحبه إلى أن توفي. يقول الخطيب البغدادي عن أبي بكر الخلال، يقول: صرف عنايته إلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل، طلبها وسافر لأجلها، وكتب عاليه ونازله وصنفها كتبا. ويقول عنه الذهبي: إنه جامع علم أحمد ومرتبه. وكان الخلال يدرس فقه الإمام أحمد من الكتب اللي جمعها، وكان يدرسها في جامع المهدي ببغداد. ولذلك يقول أبو بكر ابن شهريار الحنبلي، يقول: كلنا تبع للخلال، لأنه لم يسبقه إلى جمعه وعلمه أحد. وكان يقول: من يقدر على ما يقدر عليه الخلال من الرواية؟ وصل إلى مرتبة عجز عنها كل فقهاء المذهب الحنبلي. وتلقى تأييدا شديدا من تلميذ الإمام أحمد أبي بكر المروزي، وطاف في البلاد من أجل جمع فتاوى الإمام أحمد. عدد أصحاب الإمام أحمد أعداد كبيرة وانتشروا في البلاد. يقول العلوي، يقول: يشق إحصاء أسمائهم. فذهب الخلال يجمع منهم واحد واحد، يسمع منهم مسائل الإمام أحمد، وذهب يرحل في البلاد من أجل جمع هذه المسائل، وسمعها مباشرة ممن سمعها من أحمد.